بسم الله الرحمن الرحيم. يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ممثلة في وكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي أن تقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان تآلف القلوب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله، فصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على طاعته، وأن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقيم الصلاة ويحافظ عليها ويلزمها إلى أن يلقى الله. لقد سمعنا في قراءة الإمام آيات من كتاب الله، وهي قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، إلى أن قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. في خلق السماوات والأرض وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما آيات لذوي العقول يستدلون بها على عظم خالقهم، وأنه تعالى الخالق لكل شيء، وأن هذا الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار وخلق السماوات والأرض آيات دالة على كمال الرب جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير، وأنه المستحق أن يعبد ما دون ما سواه. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه بعدما يذكر الله يقرأ هذه العشر الآيات من أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فذوي العقول النيرة تستدل بهذه الآيات على عظيم مكونها وخالقها وموجدها، وأنه الرب المعبود المستحق أن يعبد دون ما سواه. فكما أنه المنفرد بالخلق والإيجاد فيجب أن يفرد بأنواع العبادة، وأن لا يعبد معه غيره ولا يرجى سواه. الذين يذكرون الله قيام وقعود وعلى جنوبهم، هذا وصف المؤمنين، أنهم ملازمون لذكر لله في كل أحوالهم. فهم يذكرون الله قائمين وقعود وعلى جنوبهم، يذكرون الله في كل أحوالهم في كل شؤونهم. فذكر الله لا يعزب عن قلوبهم وألسنتهم، لأن بذكر الله تطمئن قلوبهم وترتاح نفوسهم وتزكو أعمالهم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهم يذكرون الله في كل أحوالهم وعلى كل حال. ولهذا الذكر في القرآن إنما جاء بأنه كثير: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأن ذكر الله يحيي القلوب، ينيرها، يقويها، يشد صلتها بربها، يجعل العبد دائما على ذكر الله فيحيا قلبه وتزكو نفسه وتنقاد جوارحه لطاعة الله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض في عظمهما، في عظمهما وعظم شأنهما. ربنا ما خلقت هذا باطلا، وإنما خلقه الله بحق، وحاشا الباطل أن يلحق أحكامه وخلقه، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أما المؤمنون فيعلمون أنها إنما خلقت بحق وللحق. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. سألوا الله أن يجيرهم من النار، لأنهم يعلمون أن من دخل النار فقد أخزاه الله، فقد أخزيته. فأعظم الخزي أن يؤمر بالعبد إلى النار والعياذ بالله. ولهذا قال خليل في دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسلوا إلى الله بالإيمان والأعمال الصالحة، فإن الإيمان خير وسيلة يتوسل بالعبد إلى الله. توسلوا إلى الله بإيمانهم به، بتوحيدهم به، بإقرارهم بأنه خالقهم ورازقهم، وأنهم عبدوه دون ما سواه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وهو محمد صلى الله عليه وسلم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هكذا المسلم وهكذا المؤمن يسأل الله تكفير السيئات ومغفرة الذنوب والوفاة على الإسلام. هذا الإيمان هو الإيمان النافع، الإيمان الصحيح، الإيمان الذي استقر في القلب، والإيمان الذي ظهرت آثاره على الجوارح. هذا الإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعاصي الله، تزيده الأعمال الصالحة قوة وثباتا، وتضعف شأنه المخالفات والمعاصي. فإن الإيمان في كتاب الله هو الإيمان المقرون بالعمل، الإيمان المقرون بالعمل، لأن الإيمان إذا اقترن بالعمل دل على أن هناك إيمانا صحيحا. وما ذكر الله الإيمان في القرآن إلا ذكره مقرونا بالأعمال الصالحة. قد أفلح المؤمنون ثم وصف بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لأن الإيمان إذا خلا من الأعمال وانفصلت عنه الأعمال فإنه إيمان ضعيف، وإيمان غير ثابت، وإيمان لا حقيقة له. إنما يكون الإيمان إيمانا صحيح وإيمانا حقيقي إذا كان ذلك الإيمان دالا على الأعمال وباعثا على الأعمال وداعي الاستقامة على الهدى. ولهذا قال الله في المؤمنين بقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فوصفهم بقول الذين يؤمنون بالغيب، أي بما غاب عنهم مما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم ممن مضى من أخبار من مضى قبلنا ومن أخبار ما سيأتي بعدنا ومن أخبار الجنة والنار وأهوال يوم القيامة. وهم يقيمون الصلاة ويحافظون عليها ويلازمونها ولا يدعونها، يحافظون عليها فيؤدون فريضة الإسلام، يؤدون فريضة الإسلام التي افترضها الله عليهم وجعلها ركنا من أركان إسلامهم، بل جعلها الركن الثاني التي تلي ركن التوحيد لعظيم شأنها وأهميتها. وهم يحافظون على أوقاتها فلا يتخلفون عن وقتها، ويرعون أوقاتها فيوقعونها في الأوقات التي أمرهم الله أن يؤدوها فيها. وهم يحافظون على وضوئها وطهارتها، يحافظون على جماعتها وأدائها في المساجد، يحافظون على طمأنينتها وأداء كل أركانها وواجباتها على وجه الذي يرضي الله، يحافظون عليها محافظة من يحبها ويرغب فيها ويشتاق إليها. لأن هذه الصلاة كلما حافظ عليها المسلم وكلما رغب فيها وكلما أداها وكلما اطمأن فيها قلبه دلته على كل خير وقادته إلى كل هدى. فمن حافظها وحافظ عليها فهو حري به أن يكون محافظ على ما سواها، ومن ضيعها فحري به أن يضيع ما سواها. وإنهم يحافظون عليها جماعة في المساجد كما أمر الله. إن المسلم يحب هذه الصلاة ويرغب في هذه الصلاة ويشتاق إلى هذه الصلاة وتتطلع نفسه إلى هذه الفريضة متى جاءت. ولهذا قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالمؤمنون يستعينون بالصلاة على كل ما أهمهم في أمور دينهم ودنياهم، ويجدون فيها خير عون وأعظم عون لكل الأمور. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر وهمه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكان يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، فالصلاة راحة المؤمنين وقرة أعينهم، فيها تطمئن قلوبهم وترتاح نفوسهم وتنشرح صدورهم، يجدون فيها الراحة والطمأنينة، راحة النفس طمأنينة القلب، لأن هذا المصلي يقف بين يدي ربه فتراه واقفا موقف الدليل الخاضع المستكين لربه المنقاد له الخاضع لعظمته وجلاله. وهم يؤدون الزكاة وينفقون مما رزقهم الله، وهم يؤمنون بما أنزل إلى محمد من هذا القرآن وما أنزل على من قبله من الأنبياء، ويعتقدون حق ما جاء به الأنبياء والمرسلون، لكنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعون لشرعه ويحكمونه، ويعلمون أن الواجب عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يؤمن بأنبياء الله، لكن العمل إنما هو بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فهم على هدى من ربهم وعلى بصيرة، وهم الفائزون في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله جل وعلا في وصف هؤلاء المؤمنين: الذين إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذا ذكر الله وجلت قلوب أهل الإيمان وذلت لربها وخضعت، فإنهم إذا ذكروا عظمة الله وذكروا جلال الله وكبرياءه خافوا من ربهم وكلما تصوروا عظمة الرب، عظم الرب في نفوسهم وقوي في قلوبهم، وهم أيضا إذا ذكروا فضله ورحمته وإحسانه ازدادوا رغبة في فضله، وعظم رجاؤهم فيما عنده، وقوي يقينهم بكرمه وجوده. وإذا تليت عليهم آياته القرآن زادتهم إيمانا. فالقرآن سماعه وتدبر معانيه وتلاوته والإصغاء إليه يزيد القلب إيمانا ويقينا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هكذا المؤمنون تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بغيب يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالقرآن سماعه يؤثر عليهم، يقوي إيمانهم، يشد قلوبهم، يصلها بربها جل جلاله. ولهذا يقول الله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره ويصغي إليه من غيره، مع أنه الذي نزل عليه. قال لبعض الصحابة: اقرأ علي. قال: كيف أقرأ علي وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فلما بلغ قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدموع. هكذا المسلمون. فهذا القرآن سماعه كله خير، تلاوته حق التلاوة يهديك للتي هي أقوم، يقيم معوج من سلوكك، يوجهك، يعظك، ينصحك، يؤدبك، يقص عليك أخبار الماضين، يذكرك بالله بجنته وناره، يذكرك بعظمته وكبريائه، يعرفك نفسك وكمال فقرك واحتياجك إلى ربك، يعلمك كمال غنى الله عنك وكمال فقرك لربك وكمال ذلك لربك وكمال خضوعك لربك، يعلمك أنك الفقير بالذات وأن الله الغني عنك، يعلمك ما لك من الثواب إن أنت أطعت الله وحافظت على دينك، يعلمك ويخبرك بما توعد به المخالفون يوم لقاء الله. إن هذا القرآن يسقل القلوب ويزكي النفوس ويهذب الأخلاق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنه نور يهدي به الله من يشاء من عباده. إنه الرحمة. إنه الخير كله لمن تدبر وتأمل. ولهذا إذا تلي القرآن على المؤمنين زادهم القرآن إيمانا، فعظم الإيمان في النفوس وقوي فيها. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يقول أولئك هم المؤمنون حقا. فوصفهم بحقيقة الإيمان بعدما بين من أوصافهم وجل قلوبهم من ذكر الله، ازدياد الإيمان بتلاوة القرآن، التوكل على الله، أداء الصلاة وأداء الزكاة. ووصف المؤمنين في سورة قد أفلح المؤمنون بأوصاف فقال: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح وقد فاز وقد سعد. من هم المؤمنون؟ من هؤلاء المؤمنون؟ هل هم الذين قالوا آمنا وتركوا، قالوا آمنا وقعدوا؟ لا، الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا أول أوصافهم، أنهم خاشعون في صلاتهم. ذلك الخشوع الذي انبعث من خشوع القلب لما أقبلوا على الصلاة وتصوروا عظمة من يقفون بين يديه وجلاله وكبرياءه، وعلموا أنه مطلع عليهم وعالم بسرهم وعلانيتهم، محيط بهم لا يخفى عليه شيء من أمرهم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فلما أيقنوا بذلك وعرفوا أن الله مطلع عليهم، عظم خوفهم من ربهم وازداد خوفهم وتعظيمهم لربهم. فلما أقبلوا على الصلاة إذ القلوب مقبلة والجوارح خاضعة ومنقادة تتدبر أذكار الركوع والقيام والركوع والسجود، هذه الصلاة التي لا يخرج منها المؤمن إلا وقد ازداد خيرا ونال خيرا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إنها صلاة أثرت على ذوي الإيمان، أثرت على قلوبهم فحسنت أخلاقهم ونقت سريرتهم وحسن سلوكهم، وانطلقوا قد تهذبت سلوكهم، انطلقوا على الخير في كل أحوالهم. والخشوع في الصلاة خشوع القلب يتبعه الجوارح. ولما رأى عمر رجلا يعبد في صلاته قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالخشوع في القلب وتظهر آثاره على جوارح العبد. ووصفهم بأنهم معرضون عن لغو الحديث، مشتغلون بما ينفعهم، معرضون عما لا خير لهم فيه فضلا عما فيه مضرة وبلاء. ليسوا مشغولين بقيل وقال، ولا بعيوب الناس وعثراتهم وزلاتهم، ولا بالاشتغال عما يصدهم عن ذكر ربهم وما يحول بينهم وبين إيمانهم، لا، وإنما القلوب والنفوس مشغولة بالخير. يدبر العبد حاله ويفكر في نفسه ويشغل نفسه بما ينفعه ويعرض عما يضره وما لا خير له فيه. ثم هم للزكاة فاعلون ومؤدونها كما أمر الله، شاكرين لله نعمته وفضله وإحسانه. ثم هم لفروجهم حافظون، فلا يفضون بها إلى ما حرم الله، بل يكتفون بما أباح الله عما حرم الله، ويعلمون أن حفظ الفروج من الإيمان، فهم يحفظون فروجهم عما حرم الله عليهم ويبتعدون عما حرم الله عليهم، مكتفون بما أباح الله لهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن الإنسان إذا أعطى لنفسه العنان قادت إلى الشر والبلاء، وإذا لم يكن هناك انقياد لشرع الله ووقوف عند حدود الله فإن العبد على خطر. فليعلم العبد أن هذه الشهوات إذا لم تصرف في المباح قادت العبد إلى الهاوية. والله الذي أباح لك التمتع بما أباح من زوجات وأمرك أن تقصر نفسك عليها وأن تكتفي بها عما حرم الله عليك، لأن في الزنا وانتشاره البلاء العظيم والمصائب الكبيرة. فإن حفظ الفروج وصيانتها عن الحرام مما يقوي إيمان العبد ويجعل العبد يكتفي بما أباح الله له عما حرم الله عليه. ولذا حرم الله الزنا وجعله من كبائر الذنوب، وجعل مفسدته تلي مفاسد العقل قتل، ورتب عليه الوعيد الشديد والعذاب في الدنيا والآخرة لما فيه من الضرر العظيم من اختلاط الأنساب وضياعها وحصول جيل لا يرتبط، وحصول أفراد وأجيال لا يرتبطهم أب ولا يعرفون نسبا، فهم في حيرة من أمرهم، وهم والعياذ بالله الأولاد من الزنا سبب لهدم المجتمع وتدميره، ونسأل الله العافية. ولذا حرم الله الزنا ورتب عليه الوعيد الشديد، لأن أضراره ومفاسده ومساوئه لا تعد ولا تحصى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فمن نعمة الله على المؤمن أن المباحات إذا استعملها المؤمن مكتفيا بها عن الحرام، أن الله جل وعلا يجعل هذه الطيبات المباحات حسنات في حق المؤمن. فالمؤمن إذا أتى امرأته ليغض بصره وليحصن فرجه، وليحصن فرج امرأته ويغض بصرها، فإن الله يجعلها له حسنات. أكله، شربه، نومه، اكتسابه، عمله، كل أمر يريد به التقرب إلى الله والاستعانة على طاعة الله فإنه عمل صالح. هو يأكل ويشرب ليقوى بدنه على طاعة الله، هو يكدح ويعمل ليوفر نفسه نفقة لنفسه ولعائلته ليقوم بما أوجب الله عليهم، فهو على خير في كل أحواله وفي كل تصرفاته إذا حسن القصد وحسن العمل. فالمؤمن حتى ولو كان يبيع ويشتري ويتصرف قاصدا إعفاف نفسه وإعفاف من حوله والنفقة على من أوجب الله عليه النفقة عليهم، فإن بيعه وشراءه ووظيفه وعمله أي عمل فإن الله يجعله له حسنات. كل هذا من فضل الله على المؤمن، يتقلب في الخير أين كان، أبواب الخير مفتوحة، طرق الخير كثيرة عديدة، والمحروم من حرم التوفيق. ووصفهم أيضا بأنهم لأماناتهم وعهدهم راعون، فالمؤمنون أهل وفاء وأداء للأمانة، لأن الإيمان الأمانة من مقتضى الإيمان. المؤمنون أهل أمانة، المؤمن وفي بالأمانة، تلكم الأمانة التي بينه وبين الله فيما ائتمنه عليه من الواجبات، فهو مؤد للصلاة، مخرج للزكاة، صائم لرمضان، حاج بيت الله الحرام، بار بوالديه، مرب أولاده، محسن إليهم، موجه لهم، قائم بهم، واصل لرحمه، مبتعدا عن كل أمر يخالف شرع الله. فالواجبات التي أوجبها الله عليك تؤديها من الأمانة، وأداؤها من الأمانة، وضوءك للصلاة، غسلك من الجنابة أمانة. من يدري عنك لو وقفت بين الناس أنت على غير طهارة؟ من يعلم بك لو لم تخرج زكاة مالك الباطن؟ من يعلم بك لو بقيت مع الناس رمضان مفطرا والناس صائمون وتظهر بأنك صائم؟ من يعلم بك إذا لم تقم بواجباتك وتؤدي الحقوق التي لا يعلمها إلا الله؟ المؤمن مؤتمن على بيعه وعلى شرائه وعلى سائر معاملاته ليؤدي أمانته على وجه المطلوب. هو مؤتمن على أولاده ليربيهم، ليوجههم، ليحسن إليهم، ليأخذ بأيديهم الخير، لأنهم رعاة وهو راع عليهم والله سائله عنهم. مؤتمن على أبويه ببرهما وإحسان إليهما والقيام بواجبهما والتحذير من عقوقهما ورعايتهما، لا سيما عند كبر سنهما. مؤتم على أولاده فيعدل بينهم ولا يفضل بعضهم على بعض. مؤتم على زوجته بنصيحتها، بتوجيهها، بأداء الحقوق الواجبة عليه نحوها. مؤتم على شهادته فلا يشهد إلا بحق ولا يقول إلا حقا. مؤتمن في كل أحواله، مؤتمن على جيرانه بنصيحته لهم وتوجيهه لهم، مؤتمن على إخوانه المسلمين فيتعاون معهم على البر والتقوى، ويسعى دائما فيما يصلح شأنهم ويجمع كلمتهم ويؤلف قلوبهم ويوحد صفهم. فالأمانة باب واسع، باب عظيم، والمسلم على قدر أمانته يعظم إيمانه. ثم وصفهم بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. بدأ الأوصاف بالخشوع في الصلاة وختمها بالمحافظة، ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هؤلاء هم الوارثون، يرثون تلك الميراث الباقي الدائم الذي لا انقضاء لنعيمه ولا زوال له، في جنات النعيم، إخوان على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أيها الإخوة، إن المجتمع المسلم صلاحه وسعادته باجتماع كلمة أهله، بتآلف قلوبهم، بيوحي صفهم، بتعاونهم جميعا على البر والتقوى، وحذرهم من التعاون على العدوان. إن المؤمنين واجبهم أن يكون بعضهم ناصرا لبعض بالحق، ومؤيد بعضا بعضا بالحق، وهاديا له إلى الطريق المستقيم. إن اجتماع الكلمة وتآلف القلوب وسيلة لقوة الإيمان وعزة المؤمنين وقوة شأنهم. وإن القلوب لا يجمعها ولا يوحد شملها إلا الإيمان والعمل الصالح. إن المسلم أخو المسلم، ومن لازم تلك الأخوة أن يبتعد عن كل أمر يضر بأخيه المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فنهانا عن الحسد، وأن يحسد بعضنا بعضا، وأن يتمنى بعضنا زوال النعمة عن أخيه المسلم، لأن هذا من الحسد المذموم. لأن الله جل وعلا الذي قسم الأرزاق بين العباد، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فإن الحسد خلق إبليس الذميم اللعين. أما المسلم فلا يحسد مسلما ولا يتمنى زوال نعمة عن أخيه المسلم، بل قلبه مطمئن راض بقضاء الله وقدره، راض بقسم الله، يبيت يوم يبيت وقلبه مطمئن ونفسه راضية بقسم الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل من أصحابه 3 أيام يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل ذلك الرجل في الأيام 3، كلما دخل نعلاه في يده تقطر لحيته من وضوئه. فلما كررها 3 مرات قام رجل من الصحابة وقال له يا فلان لقد لاحيت أبي وخاصمته، فأحب أن أبيت عندك 3 ليال لعلها أن تزول الهجرة التي بيني وبين أبي. فقال لا بأس عليك. قال فبت عنده 3 ليال ما رأيت من كثير صلاة وصيام إلا أنه إذا انقلب من فراشه على جنبه ذكر الله، وإذا انقلب على الجنب الآخر ذكر الله. قال فلما مضت الأيام 3 قلت يا أخي والله ما كان بيني وبين أبي خصومة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك في أيام 3 بأنك من أهل الجنة، فما العمل؟ قال والله وكما رأيت. قال فكأني احتقرت. فلما صدعاني فقال كما رأيت، غير أني أبيت وليس في قلبي حرج على أي مسلم أعطاه الله خيرا. فقال الصحابي: هذا الذي بلغت بك ما بلغت وتلك التي عجزنا عنها. فانظر إلى سلامة القلوب، كيف بلغت بهذا الصحابي المبلغ العظيم إلى أن ثلاثة أيام يخبر النبي أن هذا الرجل من أهل الجنة. لأن المسلم إذا سلم قلبه واطمأنت نفسه وابتعد عن الحسد والحقد وكان قلبه قلبا سليم قلبا طيبا قلبا مخلصا لله، إنما همه إصلاح نفسه وإصلاح إخوانه المسلمين ويدع الأمور كما أجرى الله، فلا يحسد مسلما ولا يحقد عليه ولا يبغضه، بل يحب للمسلمين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. إن رأى لهم خيرا سره، وإن رأى فيهم شرا ساءه، وسعى في النصيحة والتوجيه والإصلاح. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. ومن لازم تلك الأخوة ألا يظلمه، ألا يكذبه، ألا يحقره، بل ينصح له وينصره ويحمي عرضه ويدافع عنه ويسعى في إيصال الخير له ما وجد لذلك سبيلا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فحقران المسلمين وازدراؤهم والسخرية بهم وتنقصهم والبحث عن معائبهم، كل تلك أخلاق رذيلة المسلم بعيد عنها والمسلم بغنى عنها. المسلم يحكمه دين، يحكمه إسلام، يحكمه إيمان، قلبه مطمئن، ليس في قلبه غل ولا حقد على مسلم. هكذا الرعي الأول. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن سلامة القلوب نعمة عظيمة تجمع الكلمة وتوحد الصف وتجعل الأمة أمة واحدة تسعى دائما فيما يجمع كلمتها ويلم شعبها ويبعد عنها دعاة السوء والفساد. المؤمنون فيما بينهم متناصحون، متعاونون على البر والتقوى، متعاونون على كل خير، بعيدون عن كل شر. المؤمن من آت أخيه المؤمن، إن رأى عيبا أصلحه ونصح، وإن رأى خيرا فرح واستر. فهو مع أخيه المسلم على الخير، ومعه يحول بينه وبين السوء. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره مظلوم فكيف أنصره ظالما، قال تردعه عن الظلم فذلك ينصرك إياه. إن المؤمنين واجبهم المحبة فيما بينهم، المحبة في الله فيما بينهم، والتواصي بالحق فيما بينهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم شبههم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وشبههم بالبنيان يشد بعضه بعضا، فهم رحماء فيما بينهم، يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويهدي بعضهم بعضا ويرشد بعضهم بعضا. هكذا المؤمنون أنصار على الحق وأعوان على الهدى. أيها الشاب المسلم، شباب الإسلام، إن شبابنا هم أبناء اليوم ورجال الغد، وعمل أمة في الله ثم في شبابها كبير. أن نرى هذا الشباب شبابا مستقيما على الخير، شبابا واعيا مفكرا، شبابا مدركا لواجبه، متصورا لواقعه، مهتما بأمر دينه، حريصا على ما يصلح أخلاقه، حريصا على ما يصلح قلبه ويزكي أخلاقه، حريصا على الخير، محافظا على واجبات الإسلام، محافظا على الدين والتقى، بارا بأبويه، محسن إليهما، واصلا لرحمه، مشفقا على الصغير، محترما للكبير. أخلاقه أخلاق تدل على حسن تربية وحسن توجيه. وإن الواجب على الآباء أن يهتموا بهذا النشأ ويصلحوا أعمالهم ويهتموا بهم ويولنهم عناية، ويحرصوا أن يكون هذا الشباب شبابا صالحا محافظا على واجباته الدراسية، بعيدا عن الكسل والخمول، مثابرا للخير، مسارعا للأعمال الصالحة، مشتغلا بما ينفعه. إننا نريد من شبابنا أن يكون شبابا واعيا فهما، شبابا مفكرا، شبابا يهتم بمصالح دينه ويهتم بواجبات إسلامه، بعيدا عن كل أمر لا خير فيه ولا يعود عليه بالخير والمنفعة. واجبه تقوى الله، التحلي بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، لأن شباب الإسلام متى صلحوا واستقاموا نالوا الخير الكثير. إذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعد من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يعد منهم الشاب الذي نشأ في عبادة الله. فهنيئا لك أيها الشاب المسلم المستقيم على طاعة الله، هنيئا لك أن تكون يوم القيامة من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والمرأة المسلمة المؤمنة عليها مسؤولية وعليها واجب، فالله أوجب عليها طاعته، وأوجب عليها طاعة زوجها، وأوجب عليها القيام بحق زوجها، وحرم عليها معصية زوجها. وإذا باتت وزوجها غاضب عليها لم تزل الملائكة تلعنها حتى تصبح. وواجب عليها القيام بواجب الزوج بعد القيام بواجب الله، وألا تكلف زوجها ما لا يطيق، وألا تحمله ما لا يستطيع، وأن تربي أولادها بنين وبنات على طاعة الله، على البر بالأبوين، على صلة الرحم، على احترام الكبير للصغير ورحمة الكبير للصغير، على احترام الصغير الكبير ورحمة الكبير للصغير. الأم إذا صلحت واستقامت وحسنت سيرتها ربت بناتها تربية صالحة، وأنشأتهم نشأة خيرة، وجعلت تلكم البنات مؤهلات بعد أيام وشهور إلى أن يكن ربات بيوت صالحات، فهن الصالحات، وهن المسلمات القانتات الصابرات الخاشعات، وهن القانتات، وهن الذاكرات الله والذاكرات، إذا استقامت الأحوال وخلصت النية وقويت العزيمة. فيا أيتها المرأة المسلمة اتق الله في نفسك، اتق الله في عبادتك، اتق الله في زوجك، اتق الله في أولادك وبناتك، اتق الله في المسلمين، وكن امرأة صالحة زكية محافظة على الأخلاق والقيم والفضائل، لأنك بصلاحك يصلح من في بيتك بتوفيق الله. فالآباء والأمهات قدوة للشباب قدوة لهم متى ما كان الأب صالحا محافظا على الصلوات محافظا على الواجبات، وكانت الأم كذلك نشأ البيت نشأة طيبة مباركة. وإن واجبنا شباب الإسلام أن نحرص على جمع الكلمة وتآلف القلوب، وأن نكف ألسنتنا عما لا خير فيه، وأن نحفظ ديننا عن التحدث في أعراض الناس وقدح فيهم، وأن نكون بعيدين عن الغيبة، بعيدين عن تنقص الناس، بعيدين عن التذريب للناس، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واجبنا أن نسمع الخير ونحب الخير وأهله، ونبتعد عن كل أمر لا خير فيه، ونشغل أنفسنا بما يعود علينا بالخير في حاضرنا ومستقبل أمرنا. أسأل الله لي ولكم جميعا دوام التوفيق والهداية، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على محمد. الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ، فقد وجهتمونا توجيهات كريمة عامة إضافة إلى محاضرة الليلة، فجزاكم الله خيرا وجزا لإخوة الحاضرين. يوجد لدينا فضيلة الشيخ بعض الأسئلة. هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ، نعم، هل من كلمة أو نصيحة نقولها لبعض الشباب الذين أكثروا الكلام في بعض المشايخ في قولهم هذا؟ وبداية أقول فضيلة الشيخ هل يحسن بالشباب أو هل يحسن ببعض الشباب أن يصرفوا همتهم إلى تصنيف الناس وإلى الحديث في زيد وفلان وفلان أم لا يحسن هذا غير الشيء؟ يا إخواني ويا شباب الإسلام ويا أبناء الكرام، الشاب المسلم اللي قصده الخير يتحرى الخير ويعمل به ويبحث عن الصواب ويسير عليه، وأما تقييم الناس والتحدث فيهم فيترك ذلك لمن قد يكون أدرى منه بالأمور. ثم أيضا الناس لا يخلون من خطأ، وكل يخطي، كل يصيبه نقص، فلسنا بحاجة إلى أن نجمع أخطاء الناس ونبحث عن عيوبهم. يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أخزاه ولو في جوف بيته. فيا إخوتي، الخطأ موجود وكل يخطئ، ولكن إذا أخطأ شخص فلا ينبغي لنا أن نجعل خطأه سببا للنقد ونشهر به وننشر معائبه وما كأن أخطأ إلا فلان. الاتصال به، التفاهم معه، البحث عن عذره، فعسى أن يكون لأخيك عذر فتقتنع بذلك. لسنا مسؤولين عن أخطاء الناس، إذا أخطأ إنسان نصلح الخطأ ونوضح أن هذا خطأ، نعم، لكن الشخص ونقده وتجريحه والكلام فيه والتحدث عنه وإشغال الوقت يأخذ حسناتنا. يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسنات شيء وإلا أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، لقد أحببناكم بالله وقد لاحظنا أنه كثر انتشار الدجل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من الإحداث في المدينة النبوية؟ أي الذي يضعه على بيته لا يقبل الله منه السلف ولا علم دون ما تريد؟ لا شك يا إخوتي أن الدش وما ينقل من بث مباشر أنه خطر وأن وجوده لا خير فيه، لكن ينبغي التناصح فيما بيننا وتفهيم إخواننا وتذكيرهم بخطره وضرره، وأن نتصل بإخواننا ونبين لهم ما في هذا الدش من أضرار، لعل الله أن يوقظ قلوبهم ويهتموا لأنفسهم ويبتعدوا عن هذا الأمر، ونرجو الله أن يوفق مسؤولين ولاة أمرنا إلى النظر في هذا الموضوع، نرجو الله أن يوفقهم إن شاء الله، ونحن إن شاء الله على أمل أن يفكر في هذا الموضوع وأن يكف هذا الشر، نرجو ذلك من رب العالمين. نعم. فضيلة الشيخ، إذا وجد شخص أو أشخاص يسبقون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هل يجوز لنا مصافحتهم وكيف نعاملهم وندعوهم، كيف طريقة دعوتهم؟ لا شك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه وحملوا سنته وشاهدوا الوحي والذين جاهدوا في الله حق جهاده، وقد أثنى الله عليهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم بوجوه الأنقاد ليغيظ بهم الكفار. فأصحاب رسول الله حبهم دين، وحبهم طاعة لله، وحبهم من محبة الله، حبهم من محبة الله والترضي عنهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقوله لخالد بن الوليد لما تشاجر مع عمار بن ياسر وقال: دعوا لي أصحابي. فالصحابة حبهم إيمان وبغضهم لا شك أنه خلاف الإيمان، ولا يبغضهم من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن ينبغي لمن سمع من سب الصحابة أن يتصل به ويبين له فضل الصحابة ويقرأ عليه القرآن وتزال عنه الشبه التي عسى أن علقت في ذهنه تزال عنه ويبين فضل الصحابة ومكانة الصحابة وفضائل الصحابة ومواقف الصحابة فعساه أن يكون جاهلا وعساه أن يكون جاهلا فيتذكر ويتعظ ويعرف الحق ويعمل به. فضيلة الشيخ، هل يعتبر الرد بين طلبة العلم في المسائل المنهجية من اللغو في الدين ومن المراء؟ الخطأ يقع من الإنسان، يقع من الجاهل ومن العالم، ويقول مالك بن أنس: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب القبر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أخطأ واحد وأمكن أن يتلافى الخطأ الموضعي وأن يعاد الخطأ في مكانه فذاك أولى. إذا أخطأ عالم في مكان أو في مسجد أو في مدرسة أو في محل ما وأمكن علاج هذا الخطأ وأمكن يعني تضييق هوة هذا الخطأ والقضاء عليه بتبيين الحق في الحال فذاك هو الأولى. وإذا انتشر الخطأ وحاول أن يرد عليه فليكن الرد أيضا بأدب واحترام للعالم، لأن العلماء قد رد بعضهم على بعض لكن التزموا الأدب في أجوبتهم والتزموا الإنصاف والعدل، وإذا قلتم فاعدلوا. فإذا رددت على عالم خطأه لا أجعل الرد وسيلة للقدح فيه أو أحاول أن أنتقصه أو أحاول أن أحط من قيمته أو أحاول أن أثلم عرضه أو أحاول أن أقول هذا جهل، إنما هدفي أن أرسم أن أضع النقاط التي أريد علاجها ثم أعالجها بحكمة وأدب واحترام، لأن قصدي إيضاح الحق وليس هدفي أن أنقد فلانا أو أعيب فلانا، ولكن هدفي أن أوصل الحق وأوضحه وأدمغ وأوضحه وأزيل الشبهة، لأن أخي المسلم له علي حق، فمن حقه علي أني بينت خطأ قوله حتى لا يتبع، لكنني احترمت شخصه واحترمت ذاته فلم أجرحه ولم أخرج عن المنهج الصحيح إلى باب الجرح والتثليب والحط من قدر الناس، فللناس كرامتهم. إنما هدفي أن أوضح هذا الخطأ حتى أرحم أخي فلا يقلد في خطأه، ومن كان هذا قصده وهذا هدفه رجي له بتوفيق الله أن ينال خيرا. أما من كان يريد برده أن حط من الناس والعيبهم فهذا ليس من التوفيق وإنما هذا من الخذلان، فالواجب على المسلمين تقوى الله في أمورهم كلها. نعم. هذا رجاء بفضيلتكم من أبي إبراهيم فهد محمد، يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السيعي سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالت عن نفسي وإياكم عن إخواني في طيبة الطيبة، نرجو من فضيلتكم أن تبلغوا سلامنا إلى سماحة الشيخ والد الحبيب عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وأخبره أن أثر طيبة الطيبة قد اشتاق إليه ومنابر مساجدها قد حنت إليه فزيارته وزيارة الوالد الحبيب. نرجو من الله أن يوفق شيخنا ويهيئ فرصة لذلك، فهو إن شاء الله حريص على الخير جهده. نرجو من الله أن يتيح فرصة مناسبة ليزور إخوانه، ووفقه الله ساعة في الخير في كل مكان، زاده الله من التوفيق وبارك يوسف عمره. يخشع في صلاته إذا تصور عظمة الله الذي يقف بين يديه، وأنه إذا قال الله أكبر ورفع يديه فهي إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، وأنه وقف بين يدي الله يناجي ربه وقد أقبل الله عليه بوجهه. فيا لها من نعمة ويا له من فضل هذا الموقف العظيم، موقف الذل، ذل المؤمن واستكانته وخضوعه لربه، فيزداد ذلك المؤمن إيمانا ويزداد وجهه بهاء وسرورا. فإن ذلك الخضوع إذا تصور أن هذا الموقف بين يدي رب العالمين، من يعلم سره وعلانيته، من يعلم كل أحواله، من هو القادر عليه، إذا تصور عظمته وكبرياءه وجلاله واطلاعه على سره وعلانيته عند وقربه منه، وأنه مع كونه عال على عرشه فهو قريب من داعيه ومناجيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا تصور المسلم ذلك وعرف أن هذا الموقف موقف عظيم بين يدي ملك كريم، إذا تصور الإنسان ذلك فقال الحمد لله رب العالمين، ينتظر أن يقول الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم ينتظر أن يقول الله له أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين ينتظر من قول الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ينتظر الجواب من رب العالمين، هذا بيني وبين عبدي. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فيا أيها المسلم، لو تصورت عظمة ربك وكبرياءه وجلاله لخضع قلبك وخضعت جوارحك لربك، لخضع جوارحك لربك وكنت ذليلا خائفا من ربك. فأقبل بقلبك على صلاتك، وأقبل عليها بفكرك وقلبك، وجرد نفسك من الهوى وتعرض لنفحات ربك، عسى أن تكون من الموفقين. فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم؟ هذه بعض أسئلة النساء. فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لي ولزميلاتي من النساء المستقيمات في جلستنا، كيف نستغلها ونستفيد منها نفسكم في البلاد؟ أيتها الأخوات الكريمات، احمدنا الله أن عرفنا الحق وفهمنا أن كنا عرفنا الحق، فاحمدنا الله على ذلك، واستغلوا جلساتكن في كل ما يعود عليكم من خير، تعلم العالمة منكن الجاهلة، وتوضح لها ما أشكل من أمر دينها على علم وبصيرة، تعلم إحداكن صاحبتها كتاب الله، تعلمها الخير، تنصحها، توجهها، تحثها على الخير، تعينها على الطاعة، ترغبها في سبيل الخير، تحذرها من وسائل والفساد، تكون عونا لها على ما يحب الله ويرضاه. فضيلة الشيخ، هناك بعض الشباب من طلاب العلم تسيء المعاملة إلى زوجته، هل توجيه حول ذلك؟ لا شك يا إخواني أن الإسلام بين حقوق الزوجة والزوج، بين ما للزوجة من الحقوق وما عليها من الواجبات، وما للزوج من الحقوق وما عليه من الواجبات. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك واضحة، يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا للرجال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا إن كره منها خلقا رضي منها بالآخر. معنى هذا أنك لا بد أن ترى في النقص، ولكن ترى نقصا من جانب وترى كمالا من جانب. ويقول أيضا: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها وفيها عوج. ويقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وفي باب مثل ذلك حث النساء على طاعة الأزواج، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وقال: إذا دعا الرجل امرأة فراش الجب فبات ساخرا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فيا أيها الرجل، اتق الله في امرأتك، واعلم أنك أعظم صبرا منها، وأنك أكثر تحملا منها، وأنك أصلب عودا منها، فلا تؤاخذها بكل أخطائها ولا تجاربها على كل صغير وكبير. تغاضى عن تلك وعن تلك، واجعل الأمر والمهم إقامتها على طاعة الله ومحافظتها على دين الله، ولن تجد في النساء كمالا مهما أردت لي سبيلا. الكثير من النساء اليوم يعانون التعدد بسبب مؤثرات كثيرة، وما أحوج المجتمع اليوم إلى التعدد لكثرة النساء، فهل من كلمة موجزة لأولئك المؤمنات أو نعم؟ التعدد مباح في شرع الله، قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالتعدد جائز، بل قد يكون مستحب، ومن أنكره أو شك في حله فهذا والعياذ بالله قد يقول فهذا قد يكون أو بهذا يكفر لو شك في التعدد. لو حرم التعدد أو شك فيه أو قال إن التعدد جريمة وأنكر التعدد وطعن فيه، كان هذا طعنا في شرع الله ودينه بلا شك. ولكن الله لما أباح التعدد قيده بقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإن كنت أيها المسلم لديك القدرة على التعدد بأن تكون قادرا بكل أنواع القدرة المالية والبدنية وحسن الإدارة والقيام بالواجبات، فنعم، وإلا فاحذر من أن تقع من أن من عنده زوجتان فمال إلى أحدهما لقي الله وشقه مائل. فالتعدد لمن قوي وقدر عليه أمر لا شك فيه، ولا ينبغي للمسلمة أن تعرف التعدد، بل ينبغي لها أن تسأل زوجها القيام بالواجب، وعلى من يتعدد أن يروض نفسه، فلا بد من أذن ولا بد من تكدر الحياة، ولكن عليه بالصبر والتحمل وحسن النية يسر الله أمره. نعم. يا أمور مهمة يا شيخ، جزاك الله خير. نعم. في بعض الناس الحين إذا قرأ أسماء الله ذي الجرائد ذي الكتب وفيها حديث يرميها في مزبلة يرميها في الشارع، وثانيا إذا شبع من نعمة رماها كذلك. لما ينبغي المسلم احترام نعم الله واحترام أسماء الله وصفاته، مطلوب ذلك من المسلم. نعم. هل من توجيه للنساء اللواتي يخرجن إلى الأسواق ويقفن أمام محلات التسجيلات بلا حياء، وهل تنصحونهن بالتأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خروج المرأة إذا دعت الحاجة إليها لا مانع، ولكن على المسلمة إذا خرجت أن تتقي الله وأن تغض بصرها، وأن لا تخرج متجملة متعطرة لتفتن الرجال بها، وأن يكون لبسها لبسا ساترا لا يظهر مفاتنها ومحاسنها الرجال، وأن يكون خروجها على قدر الحاجة، ومتى وجدت من يغنيها عن الخروج فلا تخرج. وإذا خرجت فلتتق الله ولتبتعد عن مواقف الغيبة، وإياها والوقوف عند التسجيل الغنائي أو عند من لا خير فيه، بل لتحذر ولتكون حذرة حازمة بعيدة عن كل أمر ينقص دينها، لتكن امرأة مؤمنة غاضة لبصرها بعيدة عن كل مؤثر. قال الله تعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو المنهج الصحيح بالنصح لولاة الأمر؟ هل هو التسميه أم النصح سرا؟ وما العمل على من يخالف المنهج الصحيح إذن؟ لا شك أن لولاة الأمور حقا وعليهم حق، فعلى ولاة الأمور واجب ولهم واجب. عليهم واجب أن يتقوا الله ويخلصوا لله ويسعوا فيما فيه الخير والصلاح، ونرجو الله أن يوفقهم لذلك وأن يعينهم وأن يرزقهم الأعوان المخلصين، فإن الله استرعاهم وسيسألهم عن رعيتهم، نرجو الله أن يعينهم على ما استرعاهم وأن يوفقهم للقيام بالواجب، وأن يرزقهم الأعوان الصادقين والبنات الناصحة الصادقة، وأن يجعلهم أنصارا لدين الله، وأن يوفقهم العمل الصالح. ولهم علينا واجب، أولا الدعاء لهم في ظهر الغيب بأن يصلحهم الله وبأن يهديهم الله، وأن نحببهم للمسلمين ونذكر فضائلهم للمسلمين، ونسعى في جمع الكلمة عليهم واجتماع القلوب عليهم، لأن الولاة إذا استقاموا وصلحوا ففيه خير كثير. فولاة الأمر نعمة من الله على العباد، بهم يقيم الله الحدود، وبهم يردع الظالم عن ظلمه، وبهم ينتصب للمظلوم من ظالمه، وبهم تحفظ الحدود، تحصن الثغور، ويستتب الأمن وتقوى الخير. فإن ولاة الأمور وجودهم نعمة من الله على العباد، فإن الله أوجب طاعتهم في طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، وحرم صلى الله عليه وسلم الخروج عليهم، وحرم ذلك وحرم على المسلم أن يكون في قلبه غل على الولاة، وأن لا يرى في قلبه بيعة لهم. فقال: من خلع يدا من طاعة فمات فميتته ميتة جاهلية. حتى لو كان ما يعمل شيء، إذا كان في قلبه غل على الأمور وبغض لولاة الأمور، فإنه يخشى أن يلقى الله وقد مات ميتا جاهلية. لأن ولاة الأمور ما يصلح الله بهم من الخير، وما يحقق الله على أيديهم من الأمن والاستقرار، هذا خير عظيم. وإذا أراد الإنسان النصح لهم فلينصحهم بأدب واحترام. أولا، النصيحة العامة التي لا يذكر فيها أي شخص كائنا من كان، لإنما قصده إيضاح حق والدعوة إليه. وأما مناصحتهم فلا ينبغي أن تكون علنا، لأن في العلن ربما يكون فيه ضرر وسوء ومفسدة خير من مصلحته. بل ينبغي المسلم أن يتصل بهم ويحاول بكل وسيلة أن يوصل خير لهم، ويدعو لهم بظهر الغيب، ويسأل الله لهم التوفيق والهداية، ويحاول جاهدا أن يوصل النصيحة إليهم، وأن تكون النصيحة نصيحة خالصة لله تشتمل على الخير وتحقيق المصلحة، وأبوابهم مفتوحة، ولا يرد ناصح ولا يمنع مريد خير. ونرجو الله للجميع أن يحسن القصد والنية. أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بكتاب الله والمتمسكون بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين تمسكوا بها واجتمعوا عليها وتآلفت قلوبهم عليها. فهم أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وهم الجماعة لأنهم اجتمعوا على هذا الخير وتآلفت عليه قلوبهم. نعم. فضيلة الشيخ، هل من العدل أن تنشر جريدة من الجرائد تصف في المنطقة الغربية مقالا تتحدث فيه عن بعض المعاملات والمنطقة؟ لا شك يا أخي أن خطأ لا يقر من جاء به. كون الصحيفة نشرت، أشك أن هذا ذكر أشخاص أن خطأ، وينبغي الاتصال بالصحيفة ومناقشة أهلها، ولعلها إن شاء الله أن تكون النصيحة لهم والاتصال بهم سببا للخير. ولا شك أن الخطأ لا يقر من جاء به، وكون هذه الصحيفة أخطأت فينبغي تبيين خطأها والاتصال بمحرريها، فلعل تلك يعني لعلهم أن ينتبهوا في المستقبل ولا يعودوا لينشروا مثل هذه المقالات السيئة. فإنه لا يجوز تذليل بأحد ولا عيب أحد، ومن أخطأ فالأخطاء ما يعصم أحد، لكن التذليل والتشهير والسب ليس من أخلاق المسلمين. هل يأثم الأب إذا أسكن معه ابنه الذي لا يصلي؟ ينبغي يا إخواني في هذا المقام أن يقارن بين المفاسد والمصالح. والأب الله جل وعلا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويا أيها الأب لا تضجر من ابنك، فلعل الله أن يهديه، تلطف به ومره بالصلاة ولو صلها في البيت، ثم رغبه أيضا في الوقت، ثم رغبه في الجماعة، احرص عليه، لا تضجر. إذا ما صلى اليوم حاوله غدا أن يصلي ولو في البيت، لعله إذا حافظ عليها في الوقت وآلفها أن الله أنك تنقله بعد هذا إلى أن تحثه على الجماعة. وادعه برفق واصبر عليه خوفا من أن تهجره وتبعد عنه فيقع في الخطأ ولا يسمع خيرا. حاول يا أخي النصيحة، حاول إصلاحه بكل وسيلة، واستعن بالله على ما أهمك. نعم. امرأة مسلمة اشترت قماشا واكتشفت بعد ذلك أن القماش يحتوي على المهم أن أمر بمحو السلبان، وأنه لا يصلى في ثوب فيه صليب. يقول: هل يجوز لها أن تتصدق به وكذلك هل يجوز لها أن تتصدق به وإن باعته ومعه لا تبيع، لأنه لا يحل للمسلم يصلي في دم صليب. إن شاء الله أن شبابنا فيه خير إن شاء الله، وعي وإدراك، ولكن الأمور كل شيء له وقته. شبابنا إن شاء فيهم خير وفيهم وعي وإفهام وإدراك، وهذه الأحداث وكثير منها. أسأل الله أن يعين المسلمين ويوفقهم، والمسلم مجاهد بنفسه بماله بدعائه لإخوانه بسؤال الله لهم التوفيق بمساعدتهم بالمال إن استطاع، فلعل هذه الأمور إن شاء الله ونحوها، والمسلم إن شاء الله فيه حماس لهم ومحب لهم، ولكن الأمور والأحوال مقتضياتها. نسأل الله أن يوفق الجميع الخير. كيف نوفق فضيلة الشيخ بين مفهوم حديث حذيفة رضي الله عنه عند حفظ الكفرة كلها وعلمنا هذا الزمن وما حكم الجهاد في هذا الزمن؟ اعتزل هذه الفتن كلها الفرق، هذا في وقت آخر، في وقت لا يكاد أن يعرف الحق. أما الحمد لله فالحق واضح، حق بين، صاحب الحق منصور، صاحب الحق مؤيد، ولله الفضل منه. هذا أحد حذيفة في آخر الزمان عندما يندرس العلم والهدى. أما ولله الحمد الآن فالحق واضح، المسلم يجد له أعوانا وأنصارا وإخوانا، وإن كان الشر موجود لكن بالمسلمين خير، وفيهم وعي إن شاء الله وإدراك وتصور الواقع. والمسلم يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. من هي الفرقة الناجية المنصورة؟ الفرقة الناجية يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولا شك أن هذه الفرقة باقية إلى قيام الساعة، إلى أن يأذن الله بارتفاع الإيمان من الأرض، إلى أن تأتي الريح التي تنزع نفس كل مؤمن ومؤمنة. وهذه الطائفة قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، وقد تكون زمنا في بلد وزمنا كما قال شيخ الإسلام، فهم الطائفة الذين تمسكوا بالإسلام وعملوا به وثبتوا عليه. نسأل الله أن يوفق الجميع للخير. والله يا إخواني، قضايا التكفير، قضايا التفسيق، هذه أمور يا إخواني عظيمة. ما ينبغي للمسلم أن يقدم على شيء إلا بعد ترو وتأمل ونظر في المصالح من المفاسد. فما كل من قال قولا تكفره، قد يكون هذا القائل جاهلا، قد يكون متأولا تأويلا قد تعذره به. فيا أخي، إياك والتفسير، إياك والتضليل، إياك والتكفير. هذه الأمور لا تلجأ إليها إلا بعد استكمال الجهد وبذل الوسع وتصور الأمور والإحاطة بكثير من الأشياء. فإن من جعل هم أن يفسق هذا ويكفر هذا ويبدع هذا ويضلل هذا ويعيب هذا، هذا يا إخواني ليس من الهدى، ليس من طريق السلف الصالح، ليس من منهج السلف الصالح. لا ينبغي للدعاة إلى الخير إلا أن يكونوا دعاة مخلصين، موجهين، ناصحين، هدفهم الخير وغايتهم الإصلاح. أما التفسيق والتبديع والتضليل فهذه أمور ينبغي أن نترفع عنها، وأن نسلك في أمورنا كلها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويا إخواني، المسلم إذا سمع عن أخيه كلمة يتصل به يفهمه: يا أخي، ما هذا الخطأ الذي وقع منك؟ ما وجهتك؟ ما شبهتك؟ ما دليلك؟ حتى تكون على بصيرة بأدب واحترام. أما أن نسرع هذا كافر، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا ليس والله هذا يا أخواني من أخلاق المسلمين. المسلمون يحب المسلم لأخيه الخير ويكره له الشر ويتمنى له التوفيق ويحاول أن يتعاون معه. أما إذا كفرته هذا ونفسه، ما بقي لي أعوان ولا بقي لي أصحاب، وأنا بحاجة إلى أن أجمع القلوب، إلى أن أوحد الإخوة، إلى أن يكون هدف الدعاة هدفا سليما ومنهجا قويما يقصد به دعوة الخير الخلق إلى الله وتوجيههم إلى الطريق المستقيم والأخذ بأيديهم ما يحب الله ويرضاه. أما أن نشغل شبابنا بهذا وهذا وقيل وقال وتعصب لهذا مد لهذا وهذا يتعصب ضد هذا، فنعمل بهذا نفرق ولا نجمع، ونحن بحاجة إلى جمع الكلمة، إلى التحام الصف، إلى وحدة الهدف، إلى أن نكون بعيدين عن هذه الأمور. فليتق الله المسلم في أنفسهم وليبتعدوا عن هذه الأمور وليحذروا من أن يقعوا في الخطأ من حيث يشعروا. هذا سؤال من شقين، أحدهما يقول هل يمكن أن أضع النقود في أي بنك من البنوك بدون أخذ زيادة؟ لا مانع منه، وضعوا كحساب جاري لا مانع منه. ويقول الشق الثاني، هل يجوز للمرأة أن تقص من شعرها شعر رأسها؟ والله ينبغي للمسلمة في كل أحوالها أن تحاول البعد عن التشبه بالكافرات، وقضية أن تقص من خلفها إلى كتف أو تأخذ شيئا من قدام شيئا يسير، لكن ينبغي للمسلمة في كل أحوالها أن تبتعد عن مشابهة الكافرات. نعم. السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ، ما هي صحة صدق القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه إذا وصل البنيان المدينة؟ والله لا يحضرني هذا، ولكن على المسلم تقوى الله، وعلى المسلم أن يعلم حرمة المدينة وعظيم شأنها، وأن ساكنها يرجى له خير من صبر على لأوائها وشدتها كنت لشهد يوم القيامة. وأخبر النبي أن الدجال يأتي المدينة فلا يدخلها ورجفات يخرج كل منافق ومنافقة، وأن الدجال يدخلها، وكذلك مكة شرفها الله فمدينة رسول الله وسكناها خير، ونرجو الله لساكنها أن يوفقهم العمل الصالح وأن يحترموا هذه البلاد العظيمة التي هي مهاجر محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فيها ذان الحرمين وهي من رسول الله، فليحذروا من المعاصي فيها وليحذروا من إحداث أي حدث فيها، وليتقوا الله فيها وليكون جوارهم فيها جوار خير. وأسأل الله لنا ولهم التوفيق والهداية. وتقبلوا تحيات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في وكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.